هنا القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة. تلميذا عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنه. أول من نذكره من أساتذة العقاد والده، يقول عنه: كان يراني فيما دون الثامنة من عمري أجلس في المنزل بين قريباتي وخالاتي وجارات المنزل، فيصيح بي مستغضبا: عباس، ماذا تصنع هنا بين النساء؟ تعال معي فاجلس بين أمثالك ومن هم أمثالي. وجملة ما أذكره لذلك الأب الكريم أنني مدين له بالكثير، وأنني لم أرث منه مالا يغنيني، ولكن استفدت منه ما لا أقدره بمال. أما أساتذته في بداياته كتلميذ فيذكر العقاد بعضهم حين يقول في كتابه: أنا استفدت من مرحلة التعليم الابتدائي من أستاذين اثنين على اختلاف بينهما في طريقة الإفادة. كان أحدهما الأستاذ الفاضل مدرس اللغة العربية والتاريخ الشيخ محمد فخر الدين. أذكر أن أستاذي الشيخ محمد فخر الدين كان اسمه، أخذ مني كراسة الإنشاء وعرضها على الأستاذ الشيخ محمد عبد. في ذلك الوقت كانت موضوعات الإنشاء تدور عادة على المفاضلة بين شيئين: أيهما أفضل، الذهب أو الحديد، الغنى أو العلم، الحرب أو السلم، إلى آخر هذه الموضوعات. وكان من عادتي أن أختار أضعف الطرفين، إذا كان الموضوع الذهب أو الحديد فكنت أختار دائما الدفاع للحديد، الحرب أو السلم كنت أختار الدفاع للحرب. والغرض هو إظهار القدرة على الدفاع عن الضعيف، عن الضعيف، الجانب اللي حججه أضعف أجتهد أني أقويها بقدر الإمكان. فالموضوع اللي قرأه الشيخ محمد عبد في ذلك اليوم كان موضوع الحرب والسلام. سألني طبعا بأسلوب الآباء أو أسلوب الأساتذة الكبار وهم يخاطبون التلميذ الصغير: كيف تفضل الحرب؟ وأخذ يناقشني في فضائل السلم، فلم أحجم ولم أشعر بأني أمام رجل لا نظير له في العالم الشرقي، واستمريت في مناقشته. فابتسم ووضع يده على كتفي وخاطب الشيخ محمد فخر الدين وقال له هذه العبارة التي أحفظها بنصها وحركته: ما أقدر هذا أن يكون كاتبا بعده، بضم الدال، لم يكن بالتسكين. ويستمر العقاد في ذكر أساتذته وكيف تعلم منهم، يقول: كان أساتذتي جميعا ممن اخترتهم بنفسي، نعم، ولكنني أحب أن أستثني أستاذا واحدا كان حضوري عليه من اختيار أبي لا من اختياري، وذاك هو الشيخ أحمد الجداوي رحمه الله. وقد حببت مدرسة الجداوي الأدب إلى نفسي لأول مرة، ورغبت أن أتخذه فنا أضرب فيه بسهم كما ضرب فيه الأستاذ، وصرت من ذلك الحين مهتما بحفظ الشعر ومطالعة كتب الأدب. غدا حلقة جديدة. علموني.